هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود محمد أحمد المقيم في قرية 63 الجدية غرب تيرة مركز الحمول محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والسيد المحافظ، بيقول فيها: ابني يا حضرات، طفل صغير لسه أول سنة له في المدرسة، قدمت له في مدرسة القرية للتعليم الأساسي اللي ما عندناش غيرها، وما كانش عنده أي مشكلة زيه زي باقي أطفال القرية. لكن بعد فترة لاحظت على ابني أعراض غريبة، أمراض مش طبيعية، مع أننا بنحافظ عليه بشكل مستمر، يعني على طول عنده أنفلونزا وباستمرار نفسه مكروش. كشفت عليه، قال لي الدكتور ابنك بيقعد في أماكن مزدحمة، بيروح أسواق. قلت له لأ عادي، يعني هو بيروح المدرسة الصبح وبيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. قال لي شوف ابنك بيقعد جنب مين في المدرسة، وياريت تروح في زيارة للمدرسة وتنبه على موضوع النظافة للأولاد شوية. قلت والله فكرة، المدرسة تنبه على الأولاد، يبلغوا أولياء الأمور يهتموا بنظافتهم، والطفل المريض يغيبوه عن المدرسة. وصلت المدرسة للمرة الأولى ودخلت علشان أشوف ابني قاعد إزاي وفين وجنب مين علشان موضوع الأمراض المعدية دي. وكانت الصدمة يا حضرات، الفصل فيه تلامذة كتير جدا، عدد رهيب على فصل واحد، الولاد صغيرين في الحجم، ومع ذلك الفصل زحمة، 60-70 طفل في فصل واحد. جريت على مدير المدرسة وقلت له معقولة الفصل زي علبة السردين والولاد محشورين جنب بعض بشكل رهيب؟ ابتسم في هدوء وقال لي بالفعل عندك ألف حق يا أستاذ، لكن نعمل إيه؟ يا إما نقبل أولادكم ونعلمهم بالشكل ده، يا إما نقول العدد كامل ونرفض نستقبل الأولاد. طب ليه ما يكونش في حل تالت وهو الحل المثالي؟ اللي هو إيه بقى؟ إنه يتم تقسيم الفصل على فصلين، وبكده الأولاد يقعدوا بشكل مرتاح، يفهموا، ما يبقاش في فرصة لانتقال الأمراض كمان. يا سلام يا سلام. وتفتكر الحل ده يعني ما جاش في بالنا؟ لا طبعا فكرنا فيه. أهو اسأل شوقي. شوقي مش هيرد. بص خد عندك يا أستاذ، مفيش أوض نعملها فصول، ولو وفرنا المكان وأخدنا مثلا أوضة من الإخصاء الاجتماعي ولا المعامل ولا المخازن ولا غيرها من أوض الإداريين وعملناها فصل، الفصل ده مش هيحتاج لمدرسين. ما ترد؟ لا يا محترم، الموضوع كبير، محتاج دراسة متأنية وعرض على الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار الناجع والقاطع. شوية قرفة يا شوقي. ودينا بنشتكي هو يا سادة مسؤولين بالتربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وبنقول يا ريت يتم توزيع الطلبة على فصلين ويتم توفير مدرسين جدد، مفيش أكتر من خريجي كلية التربية قاعدين من غير شغل، دول أولادنا ومستقبل البلد كلها، يا ريت يكون في اهتمام أكتر من كده. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.